أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عرفت ذلك فقد عرفت أنه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه فيما كان وجوبه حاليا مطلقا ولو كان مشروطا بشرط متأخر. كان الكلام في المقدمات المفوتة التي يفوت الواجب لو لم يحصل المكلف تلك المقدمات قبل زمان الواجب. وهنا أقوال، هذه الأقوال تصحح وجوب هذه المقدمات. القول بوجوب هذه المقدمات وجوبا نفسيا، القول بالالتزام بالواجب المعلق، القول برجوع الشرط والقيد إلى المادة كما صنعه الشيخ الأنصاري، والقول بالالتزام بشرط المتأخر كما يقول به المسلم. بجميع هذه الأقوال ينحل الإشكال ويرفع الإشكال ولا يرد الإشكال. ولهذا يقول المسلم خل قدح بذلك أن التفسي عن الإشكال وهو وجوب المقدمة قبل وجوب الواجب، تفسي عن هذا الإشكال لا ينحصر بالواجب المعلق أو لا ينحصر برجوع القيد إلى المادة كما قال شيخ الأنصاري، بل يدفع هذا الإشكال على القول بشرط المتأخر كما قال به المسلم. القول بشرط المتأخر أيضا يندفع به هذا الإشكال. على جميع هذه الأقوال فوجوب الواجب يكون فعليا، ولهذا لا إشكال في وجوب مقدمة الواجب، إذ يترشح من وجوب ذي المقدمة الوجوب إلى المقدمة. فانقدح بهذا، أي بما تقدم في كلام المسنف، انقدح أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب، كالغسل في الليل قبل الصوم في النهار. لا يرد الإشكال في هذه الموارد بعد هذه الأقوال. كل قول دفع لهذا الإشكال، ومن هذه الأقوال قول المسلف وهو الالتزام بشرط المتأخر. إذا عرفت ذلك، أي ما تقدم وهو وجوب كون وجوب ذي المقدمة فعليا، فقد عرفت أنه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدمة مع وجوب المقدمة قبل زمان الواجب. إذا لم يقدر عليه، أي على الإتيان بالمقدمة بعد زمان الواجب، فيما كان وجوبه وجوب الواجب حاليا مطلقا، يكون الواجب واجبا مطلقا على ما ذهب إليه سائر الفصول حيث التزم بالواجب المعلق، والواجب المعلق أيضا واجب مطلق، أو على ما صنعه شيخ الأنصاري حيث قال برجوع الشرط إلى المادة، على هذا القول أيضا يكون الواجب واجبا مطلقا. ولو كان مشروطا بشرط متأخر، هذا إشارة إلى رأي المسنف، يقول المسنف بالواجب المشروط غاية الأمر الشرط يكون متأخر، على هذا القول، على قول بشرط المتأخر أيضا وجوب الواجب يكون فعليا. بشرط المتأخر إن كان ذلك الشرط المتأخر معلوم الوجود فيما بعد كما لا يفع، على هذا الفرض لا إشكال في لزوم الإتيان بالمقدمة. إذ المقدمة على هذا الفرض واجبة مع وجوب زيها فعلا، ضرورة فعلية وجوبه. لماذا لا إشكال ضرورة فعلية وجوب ذي المقدمة وتنجزه، أي تنجز وجوب ذي المقدمة بالقدرة عليه على إتيان ذي المقدمة بسبب تمهيد مقدمته، إتيان مقدمته تمهيد مقدمة الواجب، فيترشح منه أي من الواجب الوجوب عليها على المقدمة، على القول بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها. ولا يلزم منه محذور، لا يلزم من القول بوجوب المقدمة محذور، ولا يلزم من هذا محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، لا يلزم على القول بشرط المتأخر، لأن الواجب وجوبه يكون فعليا، وإنما اللازم الإتيان بها بالمقدمة قبل الإتيان بالواجب، بل لزوم الإتيان بها بالمقدمة عقلا ولو لم نقل بالملازمة، لزوم الإتيان بالمقدمة لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤونة برهان أصلا، لازم عقلا الإتيان بالمقدمة. لماذا؟ لأن الواجب يتوقف على المقدمة ولا تتحقق الإتاعة إلا بالإتيان بالمقدمة، فلا بد من الإتيان بالمقدمة عقلا لامتثال الواجب وإن لم تكن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، كالإتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيان سائر المقدمات، أي المقدمات التي لو لم يأتي بها لم يفوت الواجب، ليست المقدمات مقدمات المفوت. فانقدح بذلك أي بما ذكرنا أنه لا ينحصر التفسي عن هذه العويسة والمشكلة بالتعليق، أفن بالتعلق بالتعليق، تمسك بالتعليق، التمسك بالقول بالوجوب المعلق كما يقول صاحب الفصول، أو بما يرجع إليه، بما يرجع الشرط، بما يرجع إلى واجب المعلق من جعل الشرط من قيود المادة كما يقول به شيخ الأنصاري، قيود المادة في المشروط. فانقدح بما ذكرنا أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب، كالغسل في الليل في شهر رمضان، يأتي واجب الغسل في الليل قبل الصوم، الواجب هو الصوم في النهار، وغيره مما وجب عليه الصوم في الغد يجب عليه الغسل في الليل، إذ يكشف به بالطريق الإم عن سبق وجوب الواجب. هذا الكلام إذ يكشف به، يقول المسنف يكشف بوجوب المقدمة بطريق الإم عن وجوب ذيها، لو لم نعلم بوجوب ذي المقدمة ونعلم بوجوب المقدمة، فنستكشف من وجوب المقدمة وجوب ذيها، أي وجوب الواجب وجوب ذي المقدمة، غاية الأمر بالبرهان العلمي. توضيح هذه العبارة يتوقف على مقدمة، وهي أن البرهان كما في علم المنطق على قسمين، البرهان العلمي، البرهان اللمي، والفرق بينهما، الفرق بين البرهان الإني وبين البرهان اللمي، أن البرهان الإني هو الاستدلال بالمعلول على العلة. إذا علم الإنسان بالمعلول يستدل من جهة وجود المعلول، يستدل على ثبوت العلة، على وجود العلة. هذا البرهان يسمى برهانا إنيا. والبرهان اللمي هو الاستدلال من العلة على المعلول، من وجود العلة يستدل على ثبوت المعلول. هذا هو البرهان اللمي. وتوضيح ذلك في ضمن مثال، توضيح هذا الفرق في ضمن مثال. البرهان من القياس الاقتراني، من الشكل الأول لا بد له من صغرى وكبرى وحد وسط ثم النتيجة، كالمثال المشهور والمعروف: العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. هنا صغرى العالم متغير، وكبرى كل متغير حادث، فالنتيجة فالعالم حادث. هنا حد الوسط في القياس الاقتراني من الشكل الأول يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، العالم متغير، التغير حد الوسط، وكل متغير حادث فالعالم حادث. ثم حد الوسط تارة يكون معلولا للنتيجة، وأخرى يكون علة للنتيجة. لو كان حد الوسط معلولا للنتيجة يسمى البرهان برهانا إنيا، وإذا كان حد الوسط علة للنتيجة يكون البرهان برهانا إنيا. كيف؟ تطبيقه في ضمن هذا المثال: زيد متعفن الأخلاق، زيد محموم، وكل محموم متعفن الأخلاق فزيد متعفن الأخلاق. حد الوسط هو حمى نتيجة تعفن الأخلاق، حمى معلول لتعفن الأخلاق، تعفن الأخلاق إلا لحمى. فحد الوسط في هذا البرهان معلول للنتيجة حمى، فيكون هذا البرهان برهانا إنيا. إذا كان الحد الوسط معلولا للنتيجة يكون البرهان إنيا، إذ على هذا الفرض يستدل من المعلول على العلة وهي النتيجة. ونفس هذا المثال يسمح لأن يكون البرهان برهانا لميا، بأن يجعل حد الوسط تعفن الأخلاق والنتيجة الحمى، بأن يقال زيد متعفن الأخلاق وكل متعفن الأخلاق محموم فزيد محموم. فالاستدلال على هذا الفرد من العلة على المعلول، من تعفن العلة على الحمى، فيكون البرهان للنية. بعد هذه المقدمة تطبيقه في محل الكلام، تطبيقه في محل الكلام هو وجوب المقدمة دائما معلول لوجوب ذي المقدمة، معلول لوجوب ذي المقدمة. فإذا علم بوجوب المقدمة تبعا يعلم بوجوب ذي المقدمة، إذ لا ينفك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها، إذ لا ينفك المعلول عن العلة. إذا ثبت المعلول ثبت العلة. فمن وجوب المقدمة نستكشف وجوب ذي المقدمة فيثبت وجوب ذي المقدمة من طريق وجوب المقدمة. ولكن هذا الفرس يسمى بالإن، ولهذا عبر المسلف عنه بالطريق الإن، إنما يصح الاستدلال على إثبات وجوب الواجب من طريق وجوب المقدمة إذا لم نعلم بأن المقدمة ليست واجبة. لو علمنا بأن المقدمة ليست واجبة بالوجوب الغيري، وبعبارة واضحة أوضح من هذا، إذا لم نعلم بعدم وجوب الواجب يجوز الاستدلال من طريق وجوب المقدمة على وجوب الواجب. وأما إذا علمنا بعدم وجوب الواجب، هل يمكن الاستدلال من طريق وجوب المقدمة على وجوب الواجب؟ لا يمكن الاستدلال على هذا الفرض عن طريق مقدمة الواجب على وجوب الواجب. فعلى هذا الفرض يستحيل أن يكون وجوب المقدمة وجوبا غيريا، إذ وجوب المقدمة غيريا تابع لوجوب ذيها، والمعلوم عدم وجوب ذيها. فاستحال كون وجوب المقدمة وجوبا غيريا. وعلى هذا الفرض لو دل الدليل على وجوب المقدمة مع عدم وجوب ذيها لكان وجوب المقدمة وجوبا نفسيا تهيئيا، وجوب النفسي على قسمه تهيئي وغير تهيئي. هنا وجوب المقدمة يكون نفسيا تهيئيا، تهيئي بمعنى تهيئ والاستعداد لوجوب ذي المقدمة. فانقدح بما ذكرنا أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره، غير الغسل مما وجب عليه الصوم في الغد، إذ يكشف به بوجوب المقدمة بطريق العلم عن سبق وجوب الواجب. أيضا وجوب الواجب أيضا سابق عن الزمان المتأخر، وإنما المتأخر هو زمان إتيان الواجب لا زمان وجوب الواجب. وجوب الواجب متقدم وسابق، ولا محذور في سبق وجوب الواجب وإتيان الواجب في زمان متأخر. نفس الواجب يكون في زمان متأخر ووجوبه يكون سابقا على زمان إتيانه. ولو فرز العلم بعدم سبقه، وجوب الواجب مع العلم بوجوب المقدمة لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري، إذ الوجوب الغيري مترشح من وجوب ذي المقدمة. مع عدم وجوب ذي المقدمة لا يمكن الالتزام بالوجوب الغيري للمقدمة. فلو نهز دليل على وجوبها أي على وجوب المقدمة لا يمكن أن يكون وجوبها غيريا، فلا محالة أن يكون وجوبها نفسيا، وجوب المقدمة يكون وجوبا نفسيا، ولو تهيئا ولو وجوب ليتأيأ المكلف بإتيان المقدمة ثم يستعد لإيجاب ذي المقدمة على المكلف، فلا محذور إذن. إن قلت لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا أن وجوب سبق ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسعا، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرز عدم تمكنه منها لو لم يبادر. هذا الإشكال، هذا الإشكال وهذا السؤال يرجع إلى ما سبق من المصنف من الاستدلال بالبرهان الإني على وجوب ذي المقدمة. إشكال يرجع إلى هذا البرهان الإني على وجوب ذي المقدمة. توجيه هذا الإشكال بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة: إذا كان للواجب مقدمات كثيرة، بعض هذه المقدمات موسعة، القدرة عليها موسعة، بمعنى أن المكلف قادر عليها قبل وجوب الواجب وبعد وجوب الواجب، قبل الإتيان بالواجب وبعد الإتيان بالواجب، وبعض هذه المقدمات مزيقة، بمعنى أن المكلف لا يتمكن على الإتيان بها في زمان الواجب، أي في زمان امتثال الواجب. كالسفر إلى المكة إلى الحج في يوم عرفة لا يتمكن، إذا كان بعيد المسافة لا يتمكن يوم العرفة من إتيان هذه المقدمة، فلا بد من إتيان هذه المقدمة قبل الواجب. هذه المقدمة. ثم الفرق بين هذين القسمين: إذا كان المقدمة من القسم الثاني فيجب الإتيان بها قبل زمان الواجب، إذا كان من القسم الثاني الأول فلا يجب تحصيلها الإتيان بها قبل زمان الواجب، كالطهارة مثلا لا يجب الإتيان بها قبل زمان وجوب الصلاة قبل الوقت. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة لو قلنا بوجوب ذي المقدمة بالبرهان الإني، إذا كشفنا من وجوب مقدمة الواجب كالمقدمة المفوتة، من وجوب المقدمة المفوتة كشفنا وجوب الواجب، بعد وجوب الواجب لا بد من القول بوجوب سائر المقدمات أيضا غير هذه المقدمة الذي كشفنا من وجوب الواجب، لا بد من القول بوجوب سائر المقدمات أيضا، أي جميع مقدمات الواجب. لماذا؟ إذ حكم الأمثال فيما يجوز لا يجوز واحد، فإذا ثبت وجوب الواجب ثبت وجوب جميع مقدماته. هذا. ومن هنا يرد الإشكال، وهو أنه لا يجب الإتيان بجميع مقدمات الواجب، لا يجب جميع مقدمات الواجب، لم يقل بوجوب جميع مقدمات الواجب والإتيان بها أحد، إذ لا يجب الطهارة، تحصيل الطهارة قبل وقت الصلاة، هل يجب تحصيل الطهارة قبل وقت الصلاة؟ حتى في وقت الصلاة إذا لا يجب تحصيل الطهارة. متى يجب تحصيل الطهارة؟ حينما يريد المكلف الإتيان بالصلاة. حينما يريد الإتيان بالصلاة يجب عليه أولا تحصيل الطهارة ثم الشروب الصلاة ثم الإتيان بالصلاة. هذا الإشكال، حاصل الإشكال لازم، وهذا أي لازم الاستدلال بوجوب ذي المقدمة بالبرهان اللمي هو وجوب جميع المقدمات الواجب، مع أنه لا تجب جميع مقدمات الواجب، بل يجب بعض المقدمات دون البعض، أي يجب المقدمات المفوتة فقط لا غير المقدمات المفوتة. هذا الإشكال. ولهذا يقول هكذا: إن قل لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدمات الواجب، ولو موسعا، ولو كان الواجب واجبا موسع، وليس كذلك، أي لا تجب جميع مقدمات الواجب بحيث يجب عليه المبادرة على تحصيل تلك المقدمات لو فرز عدم تمكنه من تلك المقدمات لو لم يبادر، لو لم يحصلها أول الوقت أو قبل الوقت. هذا الإشكال. قلت لا محيص عنه إلا إذا أخذ. أجاب المسنف عن هذا الإشكال، يقول له لا محيص عن الالتزام بوجوب جميع المقدمات. نقول بوجوب جميع المقدمات، ماذا فيه؟ هل فيه محظور الأقلي؟ لا، ليس فيه محظور الأقلي. إذا كشفنا بالبرهان الإني وجوب ذي المقدمة فيثبت وجوب جميع مقدماته، إذ وجوب جميع المقدمات تابع لوجوب ذيها. إذا ثبت وجوب ذيها بطريق البرهان الإني نلتزم بوجوب جميع مقدماته، إلا المقدمة التي أخذ القدرة على الواجب من طريقها على نحو الخاص، إلا هذا القسم من المقدمة ليس بواجبة. توضيح هذه العبارة يتوقف على المقدمة، وهي الواجب يتوقف على المقدمة، هذا يكون أمرا طبيعيا وبديهيا، وجود الواجب في الخارج يتوقف على وجود المقدمة. فالقدرة على الواجب إنما هي من جهة القدرة على المقدمة، لو لم يكن المكلف قادرا على المقدمة هل يكون قادرا على الواجب؟ لا. فإذا كانت مقدمات الواجب متعددة فلا بد أن يأتي المكلف بجميع تلك المقدمة، وإلا لم يتمكن من الواجب، لم يقدر على الواجب. ثم القدرة على الواجب من طريق المقدمة تارة تكون قدرة مطلقة، وأخرى يكون قدرة خاصة. ما هو الفرق بين القدرة المطلقة وبين القدرة الخاصة؟ الفرق بين القدرة المطلقة بأن يكون المكلف قادرا على إتيان الواجب من طريق المقدمة من زمان وجوب الواجب إلى زمان امتثال الواجب، بعدما يكون الواجب موسعا كالسلام، يكون قادرا على الإتيان بالصلاة مع الطهارة من زمان زوال دخول الوقت إلى آخر الغروب في هذا المقطع من الوقت زمان الواجب. يتمكن أن يأتي بالصلاة مع الطهارة، فحينئذ القدرة على الطهارة، قدرة على الواجب من طريق الطهارة هي قدرة مطلقة، أخذت قدرة مطلقة. وأخرى القدرة على الواجب من طريق المقدمة تكون قدرة خاصة، لا قدرة مطلقة مثل هذا، تكون قدرة خاصة. قدرة خاصة بمعنى لا يتمكن المكلف زمان الواجب، زمان امتثال الواجب لا يتمكن من الواجب، إذ لا يتمكن من الإتيان بالمقدمة كي يأتي بالواجب، إنما يتمكن من الإتيان بالمقدمة قبل الواجب، قبل زمان الواجب. هذا معنى القدرة خاصة. بعد هذه المقدمة سنقول نتيجة هذا الفرق بين القدرة الخاصة والقدرة المطلقة. إذا أخذت القدرة على الواجب من قبل مقدمته كانت القدرة قدرة مطلقة من القسم الأول، فلا تجب مقدمة الواجب، لا تجب مقدمة الواجب قبل وقت الواجب، إنما تجب حال امتثال الواجب، لا قبل الامتثال، لا قبل الوقت. وإذا كانت القدرة من قبيل قدرة خاصة فيجب مقدمة الواجب قبل الواجب، وهذه المقدمة تسمى بالمقدمة المفوتة. فعلى المكلف أن يأتي بالمقدمة حفظا للواجب قبل وقت الواجب، ولهذا يقول هكذا: قلت لا محيس عنه، أي عن الالتزام بوجوب جميع المقدمات، إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة، إلا إذا أخذ قدرة خاصة، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه، لا القدرة المطلقة في زمانه من زمان وجوده. فتدبر جيدا. وما ذكرنا من الخارج كان خطأ، يعني يجب الإتيان بالمقدمة قبل الواجب إذا كانت القدرة على الواجب من قبل مقدمته قدرة مطلقة. إذا كان قدرة مطلقة يجب الإتيان بالمقدمة قبل الإتيان بالواجب، كالمقدمة المفوتة، مقدمة المفوتة من هذا القبيل، قدرة مطلقة لا بد أن تكون قدرة على الواجب من قبل المقدمة قبل الواجب إلى زمان الواجب. والثاني أي لو كانت القدرة قدرة خاصة من قبل المقدمة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، هنا قدرة خاصة، قدرة خاصة بمعنى أخذت في الطهارة القدرة في زمان الواجب فقط، لن يكون قادما في زمان الواجب فقط، وأما قبل الواجب فلا يجب عليه تحصيل الطهارة. ليس الواجب القدرة على الطهارة، فحينئذ لا يجب على المكلف الاتيان بهذا القسم من المقدمة. هذا القسم من المقدمة يجب الاتيان بها حين امتثال الواجب، حين امتثال الواجب يجب على المكلف تحصيل الطهارة. هذا هو الصحيح. قلت لا محيس عن وجود جميع المقدمات، إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة، أي من أول زمان الواجب إلى امتثال الواجب، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه، قدرة خاصة وهي قدرة عليه بعد مجيء زمانه، هذا معنى قدرة خاصة، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه، هذا هو معنى إشارة إلى قدرة عامة أو قدرة مطلقة. فتدبر جيدا، الحمد لله.